فيها بأس النظارة سواء شمسية أو غير شمسية لا بأس فيها. هذا يسأل يقول ما حكم من أراد أن يفعل حسنات في هذا المكان ولم يحصل أن فعله أو أراد أن يفعل المعصية ولم يفعل؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلم إذا هم بالحسنة كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له 10 حسنات، ومكة إذا فعلها كتبت له 100,000 حسنة. وأما السيئة فإن المسلم إذا هم بها لم يكتب عليه شيء حتى يفعلها، لكن إذا فعلها كتبت عليه سيئة، لكنها في مكة السيئة في مكة أعظم منها في غيره. لكن إذا عظم وصمم وهو في مكة والذي منعه مانع خارج عن إرادته لكن مع عزمه فإنه آخذ على ذلك. هذه من خواص مكة، لكن لو تراجع عن نفسه وتاب وأناب إن الله تعالى يعفو. التسوم والسرموز والجمجم هذه أنواع من الخفاف لا يجوز للمحرم أن يلبسها. كيف شكله؟ أنواع، ما تعرف الكنادر؟ زي الكنادر بس تكون إلى فوق الكعبين، منها إلى هنا منها إلى هنا، أنواع كانت معروفة عندهم لكن في وقتنا هذا لا نعرفها، هذه أسماء تغيرت. لكن هي الخف ثم يستر إلى الكعبين فما أعلم، قد يصل إلى ركبتين. هذا ما يجوز، لا يجوز لبس الخفين. الرجل لا يجوز أن يلبس الخفين، لا المرأة لا تلبس الخفين، لكن المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها وكفيها إلا في حضرة الرجال الأجانب تغطي وجهها، لكن بغير البرقع والنقاب. بالنسبة للحجاب هذا يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس الحزام تحت الإحرام؟ نعم يجوز أن يتحزم بخيط أو بكمر وهو الهميان ويضع فيه النفقة من أجل أن يشد الإزار حتى لا يسقط فتنكشف عورته، فإن هذا من باب الضرورة ولا بأس به إن شاء الله. نعم ولو كان ما في بأس، المراد بالمخيط ما هو الذي فيه خيوط، ثياب الإحرام كلها من خيوط، لكن المراد بالمخيط يعني ما فصل على هيئة البدن أو بعضه. المتمتع لعمل عمره وسيعود إلى عمله ويحرم في الحج في يوم الترويح، هل عليه وقف وداع بعد العمره؟ يريد يغادر مكة إلى عمله. عمله إيه؟ خارج مكة ولا داخل؟ داخل في جد. طيب سيخرج من مكة عليه طرف وداع. عليه طرف وداع. الرحام بقصر من مكة. يعني أفضل العمرة الأفضل أن يأتي بطواف ليس بواجب. طواف الوداع العمرة ليس بواجب عند جمهور العلماء بل هو أفضل. الرحام بقصر من مكة. الرحام اللي بيكون وداع بقصر من مكة. الرحام بقصر من مكة. إذا كان نبت بنفسه فلا يجوز. لكن لو كان زرعه أحد لا بأس به. مزروع. إذا كان مزروع ما في بأس. أنا بقولش من فوق أرض خمدي. ما في بأس. يكون متمتع صورة ذكر له متمتع يكون فيه. ها؟ يكون متمتع. له ساعة عن طواف الوداع فقط. نعم يكون متمتع لمكة مدينة جدا اليوم دون مسافة قصر. وسقوط دم التمتع عندهم أنه لا بد أن يكون مسافة قصر فأكثر. وعند بعضهم لا بد أن يسافر إلى الميقات فأبعد. كما هذا الخلفية كما تقدم معنا. نعم كما مضى الإنسان نوى المتمتع عن ارفع صوت الإنسان نوى متمتع من الميقات ولم وصل إلى هنا أراد أن يغير النية حج عن الغير هل جاز؟ ما في بأس إن كان قد حج عن نفسه لا بأس، هو جاء بعمره وانتهى من عمرته لنفسه. نعم إن كان سبق له أن حج عن نفسه نعم. فله الآن يغير نيته ويحج عن أبيه عنه لا بأس بذلك. جاز غير النية إلى أنه إلى الآن لم يحرم بالحج وإذا الآن أحرم بالعمرة الآن الحج ما أحرم من نظر لأنه لم يحرم بالحج إلى الآن فيجوز ينوي في اليوم الثامن إذا أحرم بالحج ينوي أن يحج عن أبيه عن أمي عن غير ذلك أو غيره، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد حج عن نفسه. الشرط الثاني إن كان المحجوج عنه حي لا بد من إذنه. ميت ميت معي. يا شيخ قراءة شيء في كتاب الفرائض مسألة الحمارية هذا، فقال إن أبانا يفترض إن أبانا حمار، أليس أمنا أحد منهم؟ قال نمشي هذه في الفرائض إذا خلص الدرس نشوف المناسك. لا بس أول شيء اسأل جيت من المدينة بقصد العمرة ولا بقصد الحج ولم تحرم إلى الآن، يجب أن تذهب إلى الميقات وتحرم منه. ها؟ تذهب إلى أقرب المواقيت، لو ذهبت إلى السيل لا بأس به، هو أقرب المواقيت إلى مكة. واضح؟ أنا لي 21 سنة هنا، وأنا إذا أخذت عمرة وربوع اللي فات أخذت الربوع اللي فات اللي فات أخذت محرم، هل عليه شيء ولا شيء؟ هي 21 سنة مقيم في مكة؟ نعم مكة، لكن مقيم لك 21 سنة. الصادقين اللي بيعملوا في موسم الحج المتمتعين الفترة ما بين العمرة والحج ممكن الصائغ يطلع بره يروح المدينة يجيب حجاج ويرجع تاني، هل كده بخروجه خارج الميقات عليه انه يحرم كل ما يخرج ولا ايه؟ نعم لا نعم الأفضل أنه ما يدخل مكة إلا بإحرام يأتي بعمرة، والمهم العمرة المجيء الأخير للحج لا بد أن يحرم الميقات، ما يدخل مكة بدون إحرام. يعني لو خرج برا الميقات نعم لا بد أن يحرم، لو خرج بغرض العمل ولو بغرض العمل خارج الميقات نعم لا بد أن يحرم، لا بد إذا أراد أن يحج لا بد أن يحرم الميقات، ما يدخل مكة لو هو محرم بارك الله. واضح يعني لا يصح الحج يوم التروية، يعني يوم التروية لازم يحرم من ميقات برضه طالما خرج برا الميقات في خلال الفترة ما بين العمرة والحج. نعم لابد يحرم الميقات ويدخل مكة محرما طالما خرج برا الميقات في الفترة اللي هي ما بين العمرة والحج. نعم لا لو خرج ما هو لو خرج دون الميقات، لو خرج من جدة يحرم من جدة وهي دون الميقات، خرج مكة ثم أراد أن يدخل مكة للحج لابد أن يحرم من موضعه سواء كان عند الميقات أو دون الميقات، ما يدخل مكة إلا وهو محرم مثل من خرج إلى جد دون الميقات. نعم يوم العيد ولا مكان إذا جئت بعمرة بعد رمضان خجيت بعمرة في شوال أو القعدة إذا ما جئت بعمرة فلا هدي عليه، وإذا تقرب هذا عمل صالح من أفضل الأعمال، لو جئت تقرب به الآن ما في بأس، أو في أيام أو في يوم العيد أو في أيام التشريق هذا كله عمل صالح.